حصريا على موقع دي جي كيمو. اثبت عندك زي سانا، خليك مؤدب ومحترم. لا تجيك على وشك 30 قلم، انا في الانحراف يد منحرف. نزعتك كشاف سيريبي، عارف ده ايه؟ ده ختم عشان تعرف تحلو. افيغا دخلاوي عمرو سلطانه وعمر سلطانه بيقولولك ابعتها له من اخر الريدم بيكس. فيجو دخلاوي اخربوا عندكم فين يوجع، مش كله بيخبط وبيقعد، فضوا ملعب كله يوسع. هلعب جوله من الف درب، يا شويه فرصه جي يا شمال، يا غدو دي يا ولاد اندال، ما تعرفوش في النزال وانا مكر ام اللبن. اثبت عندك زي الصنم، خليك مؤدب محترم. لا تديك على وشك متقلق، انا في الانحراف منحرف. رزعتك كشاف سيريبي، ده ختم عشان تعرف تحلو. عامل فيها بنتين في الجال، على بطنك خليتك تسحب. عرض الواحد وعشرين، دي تيك تو برجة الفخمي، تلات اخوات بسيطاري، ملوك الرجل والجدعنة. عمرو سلطانة فارس مادن، عمر سلطانة وجيت جه، عادل سلطانة مشرفة سلت، عمرو وعمر وعادل سلطانة. رسمين على نفسك لا تحزن، بطل غلي وغراية من نفسك، انت لما تخصم بتعزل وبتيجي معاكو مشوارك. نفسي في خصم ندي الند، انا صرفت اي حد، بعرف اضرب واسد الخط، انا طالبك جولة وبتحدد. الكف لو خبط على قلبك سلاحك مش هيجع اوامرك، خش بصدرك وامن دارك، لا يكتر السلاح عليك. مفيش حاجة بتمشي ودي، اللي تعدي الخطأ بالوقت، بكرة هيدوس عليك ويعدي. ما تخليش حد يقلي بيك، ما تخليش حد يقلي بيك، اعمل بنصيحتي وادعي. شغل المساجين كله اتحفظ، شوف لك اسلوب تاني يا بيكي، استعيد وما تقطعش ودك. عارف نفسك يا ابن الغزية، ما تمثلش الدور عليا، ما تعملش دور الضحية، تتصور سمعة الاحسن منك. مش هتكلم عن دنيتنا، انتم عارفين او حافظين، واللي بيعوز حاجة منها بيتاخد منه العاجة. في زماننا ده انا فاتستان فلوسك، بس انت بتدل تختار تلعب ولا تشجع، ولا تلعب على الوينج. عندي كم اخ يابا في ضهري، كتفي في كتفي ومش بنجلي، بنيجي مع الكل داغي والكل بيلف ويدور. اي مرشد وخالق عاملين ضرايب يابا ونصايب، لكن تشوفنا هتقول اجانب، لكن مجددين الكار. وانا شخص مختلف عنك، اما انتو في كتير او منكم، سبتوكا وتاخدوا عدلكو، وفي جولة كشفت طبعين بس اشوف لكو اي مشهد، وانا اول واحد راح اشهد. والله انا فيكو مش بشم، انا قصدي بس عايز انصح. العمر واحد الله واحد، بروح دغري وباجي قاسي، عقلي فايق وقلبي قاعد، اتعامل مع كتيبة كاملة، هدول عندكو واصحابو، لو هتعرفوا تصدوا العبو، بس اللي همسيكو هندمو، هتكوتوا بالخوجة في التوتة. توتوس في كل مسلسل اوروبا، انت الونس في عز الغربة، من باب العشرة والمحبة، بحبك انا اكتر من روح، خطفتك من الكوكب كله، انت نجم الكون وقمر، العمر معاك بحلو ومر، هعيش بحزني وافراحي. فرتك توبر معلمي، بستهم يا زمان عايشين، جدعان اوي مهسلكين، كترين على المتقدرين. الجنتل عمرو سلطانة، والنازع عمر سلطانة، والسيطرة عادل سلطانة، اخوات حاطين على التيكية. مرحب بوصول اغلى هدية، تنورت لكل الدنيا، بنت البشاوة تفندينا، 5 مليون 5 عليك. فرحة البرنس ستة، زي القمر زي الملاك، اجمل واغلى مولود هداك، تتربي في عز وعز ابوك. الرئيس حمى براءات، رسالة تلزم الاخصام، مع اي حد ايا كان، الرئيس حمى براسي ندال. كابتن علي بايك فخامة، وزير حنية وشامة، عم الرجولة والجدعنة، الكابتن علي بايك افعال. كينج العجمي وكينج التوبة، الكينج السيد الصغير، لو قلت السيد الصغير تتفضى اي مناسة. عقاب ابو شامة ميز نفسه، وجد عنده مشرفة ناسه، التقدير والشام اساسه، وفي دار الغلبة صدام. مصطفى العفريت المجامل، قد الحياة قد المخاطر، اسمه مشرف كل الدواير، من ابو يوسف العفري حموه قدام بالناس اسس على اي اساس اسمه بالدهب والالماس متصيط ومش عايز سياه كسير ابو السطر والسن تاريخه عنده اللي بيحكي اسمه مشرف ميري وملك الباشا جاسر عبد الستار قائد كتيبة الفرسان هو الرئيس محمود حسان ادارة مسيطرة من زمان ده بالافعال مش بالاكوان نساب الرجولة والجدعنة جاي مخصوص من حمو براءة للساعه ما اسلام زانونا مسا من براءة لزانونا قديم الزناد شخ مشرف السيد ده واصل ومتكلم بيفعل وينفذ ويصرف الزناد بصمة وعلامة جاي ينفعك يلا بينا من هنا عامل افنجينا هديله كم ضربة غشيمة هاضي عليك واحد واحد هتعارك تدعي فرق تعالوا كوبا اشمع بعض حبيت جرب اخر هتعود لازم عليهم النجاح اسلام كابونجا ده الدبابة دي شو المصري وحش الكتابة في جود دخلاوي في الصدارة حصريا على موقع دي جي كيمو يوسف الكنس وتوكسيكا ولمبة ده اعلى ادارة